أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. قال الله تعالى هنا عن إبراهيم ودعاء إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء وهو رافع راية التوحيد، كان أمة قانتا لله حنيفا. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هنا ما قال يا الله، ولكن قال يا ربنا، أو قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، لأنه ما ذكر هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، السمع المحيط بكل شيء والقدرة والرؤية. سبحانه قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقوة وقدرة. سبحانه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وهذه على علم الله جل في علاه. وعلم الله قد أحاط بكل شيء، فإن الله يعلم السر وأخفى، فإن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولذلك من نازع الله في هذه الصفة كفر. فمن قال بأنه يعلم الغيب فقد كفر، وهذه أصل عقيدة الروافض الخبثاء الذين يقولون بأن الأئمة عندهم يعلمون الغيب. وحتى من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كفر، لأنه كذب الله. قد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله جل في علاه يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر ويعلم السر، وهما سواء عنده. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وقد قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه جل في علو في علاه يعلم خواطر القلوب، يعلم أسرار النفوس، وما من أحد يخفي شيئا إلا يعلمه الله جل في علاه. لذلك قال إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وهنا لطيفة في الآية بأنه قدم الخفى على العلم، وكأنه قال إن كان يعلم ما يخفى فما كان من العلم من باب أولى. قال إنك لا تعلم ما نخفي وما نعلن، وهذا أيضا فيها بيان على تقديم الأدق أولا، لأنه من باب العلم هنا في هذا الباب، فيقدم ما يمكن أن يكون مشكوكا على ما يكون ظاهرا، لأنه أبلغ في قبول ما كان ظاهرا. طبعا هو لا شك في علم الله جل في علا، أنه أحاط بكل شيء علمه سبحانه جل في علا. أنا أتكلم على التأصيل العام عند التقديم والتأخير في هذا الباب. فلذلك أنت ترى هنا من السياق أنه قدم الخفى على العلن لبيان عظيم ربوبية الله وعظيم قدرة الله جل في علا. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة والماء فوقها مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليه. لذلك الله تعالى قال وما كنا غائبين سبحانه جل في علاه. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. في الأرض من بحار وأنهار، من سهول وأودية وجبال، كل ذلك يعلم الله جل في علاه. الطير في الهواء، الحشرة في الأرض، الفأر في جحره، الإنسان في سيره، كله يعلمه الله جل في علاه. لا تواري عنه سماء ولا أرض أرضا، فهو يعلم ما في السماء في الأرض السابعة كما يعلم ما في السماء السابعة. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، وهذه أيضا فيها ما فيها من النعم، يعني هو عدد إبراهيم عليه السلام عظيم ربوبية الله جل في علاه، ولها ما لها من الفوائد. الفائدة الأولى أن يحمد الله على نعائمه، فشوف هنا، ولذلك قال الحمد لله وهب لي، وارتباط وثيق جدا من هذه الآيات والآية الأخرى. ما الارتباط أخ سعيد؟ هو عامة كما قلت أتى بعظيم ربوبية الله جل في علاه ليبين الأمر الذي يكون مستبعدا، لأن إبراهيم عليه السلام ما أنجب إلا بعد 90، فهنا قدم عظيم ربوبية الله جل في علاه. إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وطبعا هنا قدم العلم في بداية الأمر، يعني أنت العالم بالحال، تعلم بحالي وتعلم بسؤالي، وتعلم أيضا ما إعوازي وما حاجتي للولد، وتعلم أنني قد صرت في عمر لا يولد لي. ولذلك قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، فصدر الباب بالحمدلة لربنا جل في علاه، وهذه من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات ومن أجل الحسنات. الحمد والشكر نصف الدين. قال رب العالمين مادحا إبراهيم عليه السلام خاصة بكثرة مدحه، بكثرة حمده وشكره، عندما قال إن إبراهيم كان أمة شاكرا لأنعمي، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، وفي الآية الأخرى قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال شاكرا لأنعمه، شاكرا وطبعا أنعم الله لا تنقطع، فكان شاكرا لأنعمه. هذه دلالة على الشكر، وهذه من أعظم العبادات، من أجل العبادات كما بينا قبل ذلك. إذن فبعدما بين عظيم ربوبية الله صدر الباب بالحمدلة لربه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكل أو شرب الشربة أن يحمده عليه، بل إذا دخلت الأنفاس وخرجت لابد أن يحمد الله عليها. وأعظم ما يحمد الله عليه الإيمان، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الحمد لله، هنا قال الحمد لله مع أنه لما صدر الباب بالكلام عظيم الربوبية قال ربنا، فما الفرق بينهم؟ قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ثم جاء عند الحمد لله فقال الحمد لله، ما قال الحمد لك يا رب، قال الحمد لله. لا لا تكتب عندك شيء تكتبه. حق الصوت يتقطع. الآن كيف الصوت؟ أعيد كلامي مرة ثانية. قلت أنه لما عدد عظيم الربوبية قال ربنا، وهنا أما ثنى قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال الحمد لله، ما قال الحمد لله يا ما قال الحمد لك يا رب. الصحيح هنا نعم كما قال سعيد بأن ناسب أن ناسب هنا التصريح بربوبية الله جل في علاه، لأن الحمدلة من العبادات، لأن الحمدلة من العبادات، ولذلك ناسب أن تكون للإلهية، لذلك قال الحمد لله. قال وقلنا الحمد إذا انفرد نزل تحته الشكر، فيكون الثناء الحسن باللسان والإقرار بالجنان والعمل بالأركان، والعمل بالأركان. اعملوا آل داود شكرا. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال الحمد لله، إذن هنا كما قلنا صدر الباب كأنه قال سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرأفك، سبحانك ما أعظم رحمتك، تعلم حاجتي وتعلم ما بلغت من السن ومن أرذل العمر، وأنا أحتاج إلى الولد فرزقتني الولد. فقال الحمد لله بعدها، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، فهو كأنه فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. بيّن أنه قد عزت الأسباب وضعفت، ومع ذلك فإن الخلاق العليم إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأنت ترى ما حدث لزكريا عليه السلام عندما دخل على مريم فورد عندها رزقا، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. هنالك لما طبعا لابد أن تعلم بأن زكريا عليه السلام يعلم بعظيم ربوبية الله، ويعلم بأن الله قوي قادر، ويعلم بأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لكن عندما رأى عيانا، لأننا فرق بين علم اليقين وحق، وحق اليقين وعين اليقين، فرق بين علم اليقين وعين اليقين. هو رأى عين اليقين أمامه، بل زارت حق يقين وهي تأكل من الطعام أمامه، فقام في المحراب. هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقد بلغ من العمر أرذلة. فماذا حدث؟ فجاءته قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الفاء للسرعة والتعقيب مع ضعف الأسباب، والله على كل شيء قدير وله في عباده حكم وشؤون سبحانه. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فحمد ربه جل في علاه وأن الله قد رزقه الولد على كبر السن، بل رزقه إسماعيل وإسحاق، والعجب كل العجب في إسماعيل، وأعجب منه في إسحاق. فإسماعيل أمه هاجر، وتعلمون أن هاجر يعني كانت الهدية التي أعطاها النمرود لسارة فأهدتها لإبراهيم فأنجبت منه، فاشتدت الغيرة على سارة حتى ذهب به إلى مكة في هذه الأرض القحلة الصحراء الجرداء، حتى جعلها الله جل في علاء خير بقاع الأرض، ومن الله على سارة بالولد بالحمل. قالت عجوز عقيم في الآية الأخرى ماذا قال؟ فسكت وجهها، دي سبق الآية، قال فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فرزقها الله جل في علاه مع هنا قد يقال انعدام السبب، لأن المرأة إذا كبر سنها صارت يائسة، يقال فضحكت هنا، فسرها بعض المفسرين أنها حاضت وكانت يائسة، كانت يائسة، وقال بعض المفسرين أنها حاضت فضحكت يعني فحاضت، لذلك أهل اللغة يقولون أن الحيض أيضا من أسماء الحيض الضحك. فضحكت وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فضحك فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهذا إثبات لسمع الله جل في علاه، سمع يليق بجلاله وكماله وعظمته. السمع سمعان، سمع إحاطة وسمع إجابة. سمع الإحاطة سمع إحاطة وسمع إجابة وثناء، وسمع إجابة وثناء. سمع الإحاطة على ما قال الله جل في علاه إن الله كان سميعا بصيرا، فهذا السمع سمع الإحاطة، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ ساقها. لا تختلف عليه اللغات مع تفنن الحاجات سبحانه. وهذا سمع الإحاطة، كل شيء في الكون يسمعه. وهناك سمع آخر هو سمع الإجابة وسمع الثناء والحفظ. سمع الإجابة وسمع الثناء والحفظ. قال عندما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا سمع تزيين وتفيق وتأييد. وأيضا سمع الثناء، قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيسمع الثناء من العبد فيثني بذلك على العبد جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وسمع إجابة وهو الأهم هنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أوقات أسمع ما يكون في الدعاء، قال جوف الليل أسمعه، يعني إجابته، يعني السمع الذي يستلزم الإجابة أسمع الدعاء، جوف الليل ودبر الصلاة، دبر الصلاة. وقال أيضا في السجود قمن أن يستجاب لكم، فهذا السمع هو سمع إجابة. ما من أحد قام فرفع يديه فدعا ربه إلا وسمع الله دعاه فأجابه. قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال فجاءته الفأل السرعة، فجاءته عندما تمشي على استحياء. وأيضا زكريا ويحيى عندما ابتهلوا إلى ربهم جل في علاه وهو قد استجاب لهم جميعا، حتى قال في زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زادت ظروفها، نسأل الله أن يفرج كربها. وأما أنت تعتذرين اليوم ولا تعتذرين عن نفسك أمس وأنت غائبة، وأول أمس أيضا كنت غائبة، فهذا تقصير غير مرضي. أيضا هذا تقصير غير مرضي. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كما قلنا في السمع إحاطة السمع وسمع الثناء وسمع الإجابة والتأييد والتوفيق. قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة، ما ذكر من الأركان إلا الصلاة، وهذه فيها دلالات واضحات باهرات أن أعظم أركان الدين على الإطلاق هو الصلاة بعد الشهادتين. فالصلاة فالإسلام له أركان، وأعظم أركان الإسلام الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الصلاة، قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يتولن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. نسأل الله أن يتقبل صلاتنا، أن يثبتنا على الصلاة وأن يتقبل صلاتنا. لذلك قال رب اجعلني مقيم الصلاة، وهذه فيها أدب الدعاء، بأنه من أراد أن يدعو لأحد يدعو لنفسه أولا، ثم يدخل من شاء بعد ذلك في الدعاء. ويكون من سوء الأدب في الدعاء أو من سوء الدعاء أن يدعو للآخرين قبل أن يدعو لنفسه. قد يكون من شدة حبه يدعو لمن أحب قبل أن يدعو لنفسه، لكن نقول لا تخالف السنن حتى يستجاب لك. فأفضل ما يمكن أن تكون به في هذا الباب هو أن تدعو الله جل في علاه وأن تبتدئ بنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فدعا لنفسي ثم دعا للذرية، دعا للفرع، دعا لذريتي. وهذه فيها دلالة على الحنو والعطف والرحمة، وأن أعظم أعظم الناس إعوازا للبر هم الرعية الأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقد كان سعيد بن المسيب يقول لابنه: والذي نفسي بيدي إني لا أزيد في صلاتي من أجلك، إني لا أزيد في صلاتي من أجلك. قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قال: ومن ذريتي، فسرها بعض المفسرين أنها للتبعيد، ولذلك اعوج بعضهم وسار على النهج القويم بعضهم. والصحيح كما قال علمونا قول إبراهيم يشمل الجميع ما أراد التبعيد، فيكون من هنا من باب التوكيد، هي زائدة وليست بزائدة، هي زائدة وليست بزائدة، هي للتوكيد. قال: ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فانظر هنا قال ربنا، إنك أرحم، إنك أسمع، إنك أعلم. قال: تقبل ربنا وتقبل دعاء. وقد تقبل الله جل في علاه لإبراهيم دعاءه عليه السلام، لا سيما بأنه جعل الأرض المقدسة بلدا حراما آمنا يجبى له الثمرات من كل حدب وصوب، وأيضا رزقه في ذريته محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وفيها دلالة على فضل الدعاء، بل هي من أفضل الطاعات على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الدعاء هو العبادة، فهو من أجل العبادات، هو من أجل العبادات. قال: الدعاء هو العبادة. قال: ربنا، واستتم الدعاء مع إبراهيم عليه السلام. قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هنا في إشكال عند العلماء، لأنه قال ربنا اغفر لي وابتدأ بنفسه أدبنه الآن، يبين لنا من آداب الدعاء أن يبتدئ بنفسه. قال: ربنا اغفر لي، والمغفرة إذا انفردت دخلت تحتها الرحم. قلنا أصل المغفرة الستر، لكن الستر مع الأخذ، لا، الستر مع عدم الأخذ، والرحم العفو وعدم العقاب. قال: ربنا اغفر لي، وهذا نبي من الأنبياء، انظر، نبي من الأنبياء ويدعو الله بالمغفرة، وهو الذي لما استشفعوا به يوم القيامة كان يقول: اللهم سلم. ماذا قال؟ قال: إني كذبت في جنب الله كذبات ثلاث. فقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأبوه كان كافرا، لكن الاستغفار كان لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فيكون الدعاء هنا منسوخ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. قال الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. فكان الاستغفار لأبيه على كفره كان عن موعدة وعده إياه. فسيبقى الإشكال أيضا، نريد حله، يبقى الإشكال أنه حتى ولو وعده وجاء الشرع بإلغائه فلا اعتبار للوعد، فكيف الإجابة عن ذلك؟ ممتاز يا عمر أبو القاسم، ممتاز، هذا صحيح. لأنه أنت فين، هي وين إجابتك؟ نعم، ما يبقى إجابة سعيد الأولى هي الصحيحة، يعني أوفق مع التقاعس اللي هو فيه، لكن أوفق بفضل الله الرفع، لا، وهذا الصحيح، لأنه لما تبين له، طبعا إجابة عمر أصلا أوضح لأنه صح، تبين له بالوحي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى إذن كان الدعاء له قبل أن يتبين له أنه عدو لله، كان الدعاء له قبل أن يتبين له أنه عدو لله. قال: ربنا اغفر لي ولوالدي، وهذا من الأدب أن يتقدم بين يدي والدي في الدعاء، لأن هذا هو الأدب، وفيه دلالة على الصدق والإخلاص في الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهذا أشمل ما يكون من دعاء، هذا أشمل الأدعية، أن يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فدعا له ولوالديه، ثم ومن قال في التفسير ولوالديه يقصد ذلك آدم وحواء، تفسير ضعيف جدا، هو الأصل أنه يدعو لوالديه. قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يعني يوم يظهر الجزاء ويوم يأتي الله جل وعلا يفصل بين العباد ويقوم الناس للحساب. دعا ربه أن يغفر للمؤمنين، وهذه من رحمة إبراهيم عليه السلام، وكان أرحم الأمة بالأمة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. الدعاء للغير من أفضل الطاعات، الملك يقول أمين ولك بالمثل. الفوائد المستنبطة: سعة علم الله جل في علاه، الحمد والشكر أصل العبادات. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه في إبراهيم وسارة وهاجر. النفس الزكية علامتها أنها تتمنى الخير للغير، ثمرتها الدعاء للآخرين. النفس الزكية علامتها أنها تتمنى الخير للغير، ثمرتها أنه دع رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. لو في سؤال تفضل. أربعة متأكد؟ أفضل العلم العلم بالله. قال ربنا إنك تعلم ما أشوف، هذا العلم بالله، وهذا يورث فقه التعامل مع الله جل في علاه. تقول في الآيات، يقول قال في الآيات قول إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل دعاء، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم رب انجز لي ما وعدتني. لما يدعو الأنبياء بهذا وهم أعلى الناس يقينا؟ هذه إشارة، طبعا هذه إشارة، أولا تعليما لمن جاء بعدهم، تعليما للأمة على الأدب عند الدعاء، ومعرفة أنه أن كل خير بيد الله جل في علاه، يعطي من يشاء ويمنع ما يشاء. والأمر الثاني أن هذا من باب الأخذ بالسبب. قلنا التوكل هي جمعية القلب فيها اليقين بالرب سبحانه وجل في علاه، ومع ذلك لابد من الأخذ بالسبب ليتكامل عنده عين الشرع وعين القدر، ليتكامل عنده عين الشرع وعين القدر.